بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق بيان فصل المتعلق بالدلالة، عرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهي ما، يعني التي، وعرفنا أن المراد به ما هنا ما يصدق على الشيء سواء كان ملفوظا به أو لم يكن ملفوظا ليعم نوعي الدلالة، حيث اللفظ وعدمه ما يلزم من فهم شيء، والفهم هو إدراك معنى الكلام أي شيء كان، فهم آخر يعني فهم شيء آخر. هذا بناء على أن الدلالة إنما تكون دلالة بالفعل لا بالقوة. ثم قسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، فقال وهي وضعية وعقلية ولفظية. دلالة المطلقة يعني بدون قيد كونها لفظية أو ليست لفظية على ثلاثة أنواع. الأول ما دلالته وضعية كدلالة الأقدار على مقدوراتها، وكالعقد تدل على قدر العدد وضعا وليس باللفظ. هذا كان فيما سبق، تعقد الأصابع لبيان عدد معين وهذا ليس بلفظ. ومنه دلالة السبب على المسبب كالدلوك على وجوب الصلاة، وهذه من جهة الشرع وهو ما يسمى بخطاب الوضع. وكدلالة المشروط على وجود الشرط كالصلاة على الطهارة، وإلا لما صحت. ولذلك إذا حكم بكون الصلاة صحيحة لزم من ذلك وجود الشروط وانتفاء الموانع والاتيان بالأركان والواجبات على وجهها. وكذلك دلالات المفهمات الأربع، وهي الخط والإشارة والعقد والنصب. فالنقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضعا وليست بلفظ، وهكذا. والنوع الثاني ما دلالته عقلية يعني نسبة إلى العقل، كدلالة الأثر على المؤثر. ومنه دلالة العالم على موجده وهو الله سبحانه وتعالى. هاتان دلالتان الوضعية والعقلية غير لفظية. قلنا بقي عليه نوع ثالث وهو العادية مسمى به الطبيعية. والثالث ما دلالته لفظية أي مستندة إلى وجود اللفظ إذا ذكر وجدت. هذه ثلاثة أنواع، الوضع والعقل واللفظ، أنواع للدلالة من حيث هي. وهذه اللفظية الأخيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طبيعية والتحرير طبيعية، طبيعية فعيلية، وطبيعية فعلية، والثاني أصح من الأول لأن ما كانت فيه النسبة إلى فعيلة تحذف فيه الياء كقول حنيفة حنفي، وهكذا. كدلالة أح أو أح على وجع الصدر، ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت به بالصارخ. هذه النوع الأول. القسم الثاني عقلية نسبة إلى العقل، كدلالة الصوت على حياة صاحبه. إذا سمعت شخصا يتكلم من وراء جدار علمت أنه حي، الذي دل على ذلك هو اللفظ. والقسم الثالث وضعية، وهذه الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام اللفظية، كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، هذه باعتبار اللفظ وهي التي يعتني بها مناطقة الأصوليون. كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له، ما أي المعنى الذي وضع له بلسان العرب، أي المعنى الذي هو له بالوضع. وهذه قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مطابقية وتضمنية والتزامية. وهي أي ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني بالاستقراء والتتبع والنظر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لأن اللفظ الذي وضع للدلالة على معنى إما أن يدل على معناه الموضوع له أم لا، إما أن يدل على معناه الموضوع له أم لا. الأول المطابقة، يعني اللفظ الدال على معناه يعني على تمام المعنى، فتسمى ماذا؟ دلالة المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. والثاني الذي يدل على أو الذي لا يدل على معناه، إما أن يدل على معناه أو لا، الأول المطابقة، الثاني الذي لا يدل على معناه إما أن يدل على جزء مسمى أو خارج عنه. فالأول دلالة التضمن، والثاني دلالة الالتزام. أول دلالة التضمن كدلالة الإنسان على الحيوان وحده، أو دلالة الإنسان على الناطق وحده. فالإنسان مدلوله مركب، إنسان مدلوله ما هو يصدق على ما معناه؟ نقول حيوان ناطق، هذا مركب من شيئين، مركب من شيئين، الجنس والفصل. فإذا أريد بالإنسان الحيوان فقط فهي دلالة تضمن، وإذا أريد بالإنسان الناطق فقط فهي دلالة تضمن. إن أريد بالإنسان معنى لم يوضع له، يعني ليس بحيوان ولا ناطق وإنما هو لازم له كالكاتب، قالوا هذه دلالة التزام. لماذا؟ لأن الكاتب ليس مذكورا في الحيوان الناطق وإنما هو وصف لازم له، لأن يعني الذي يكتب في الأصل من هو؟ الإنسان. حيوان لا يكتب، حيوان بهيمة لا تكتب، وإنما الذي يكتب هو الإنسان، فهو وصف لازم له. حينئذ إذا أريد بالإنسان الكاتب نقول هذه دلالة التزام، لأنه دلالة اللفظ على لا على معناه وإنما على خارج لازم له، لازم له. إذن صار هذا الاستقراء واضحا بينا. قال وهي أي ودلالة اللفظ الوضعية على ثلاثة أقسام، على مسماه مطابقة، يعني دلالة اللفظ الوضعية على مسماه أي مسمى ذلك اللفظ، مسمى ذلك اللفظ، وبعضهم يعبر بالمعنى على معنى ذلك اللفظ، مطابقة يعني تسمى دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، هذا حدها وضابطها، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة الرجل على الإنسان الذكر. الرجل إذا أطلق أريد به الإنسان الذكر حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. والمرأة كذلك، دلالة اللفظ المرأة على الإنسان الأنثى كذلك نقول هذه دلالة مطابقة. فإذا أريد باللفظ مسماه ومعناه الذي وضع له في لسان العرب حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة لتطابق الوضع والفهم، يعني الفهم الذي فهمه المخاطب من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب، لم يزد اللفظ على المعنى ولا المعنى على اللفظ، تطابقا كتطابق النعل النعل. لتطابق الوضع والفهم، فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، لا زيادة ولا نقصان. قال لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقتا، عن نعل الأولى اليمنى واليسرى متساويتان أو لا متساويتان، حينئذ إذا لبس النعلين تطابقتا كل منهما لا تزيد أحدهما على الأخرى، كذلك اللفظ مع المعنى تطابقتا، بمعنى أن اللفظ الذي أو المعنى المفهوم من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فاللفظ موافق للمعنى لكونه موضوعا بإزائه، هذا النوع الأول. ودلالة اللفظ على جزئه أي على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ في لسان العرب، تضمن يعني دلالة تضمن. وهذا يشترط فيه أن يكون المعنى مركبا، لأن الذي يقبل التجزئة أن يقال استعمل اللفظ في بعض معناه أو في جزء معناه، حينئذ لابد أن يكون المعنى قابلا للتجزئة وقابلا للتبعيض، وأما ما لا يقبل فلا تتأتى فيه دلالة التضمن. وجزئه أي ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه تضمن، يعني دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله ولا تكون إلا في المعاني المركبة. قالوا كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، ودلالة الإنسان على الناطق فقط، سميت بذلك لتضمنه إياه، يعني لتضمن اللفظ إياه أي البعض الذي دل عليه اللفظ الذي دل عليه، فالإنسان تضمن الناطق والإنسان تضمن الحيوان، حينئذ فهم بعض اللفظ من المعنى. كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو على ناطق فقط سميت بذلك لتضمنه إياهم، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. قال ولازمه، هذا النوع الثالث، دلالة وضعية اللفظية، ولازمه، اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، كالكاتب بالنسبة للإنسان يمتنع، والمشي في الأصل بالنسبة للإنسان الأصل فيه أنه يمتنع، وكل إنسان قابل للمشي، وكل إنسان قابل للكتابة، وكل إنسان قابل للضحك، وهكذا حين يقول هذه لوازم. إذن اللازم ولازمه، أي اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. قال ولازمه الخارج التزام، أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه، ليس على المعنى ولا على بعض المعنى، وإنما على شيء خارج عن المعنى لكنه لا ينفك عن المعنى، لا بد منه، لا بد منه. ويشترط في هذا اللازم أن يكون خارجا، يعني لا ذهنيا، أن اللازم ثلاثة أنواع كما سيأتي. على لازم مسماه الخارج، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا. ما معنى الإنسان؟ حيوان ناطق، حيوان، والمراد بالحيوان المعنى المعروف، والناطق المعنى المعروف. هل يدل اللفظ حيوان أو ناطق على معنى الضحك؟ الجواب لا، لكنه لازم له. الذي يقبل الضحك في الأصل هو الإنسان، حين نسمي الضحك لازما ونسمي الإنسان ملزوم فهو لازم له، أو قابلا صنعة الكتابة. قال التزام، أي دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة الأربعة على الزوجية. لفظ أربعة موضوع لهذا العدد، وهل فيه معنى الزوجية وهل قبول انقسام على اثنين أو نصفين؟ جواب لا، وإنما تعد واحد اثنين ثلاث أربعة، مسمى الأربعة هي هذه الأشياء معدودة به هذه الأربعة، حينئذ نقول هذه الأربعة تقبل القسمة على اثنين فينقسمان بالتساوي، هذا معنى الزوجية. نقول هذا المعنى لم يوضع له لفظ أربعة، وإنما هو لازم له، بمعنى أنه خارج عنه، خارج عنه، وهذا اللزوم وجوده في الذهن وكذلك في الخارج مطابق لما في الذهن، فاتحدا، لأن اللازم قد يكون في الذهن فقط دون الخارج وقد يتفقان. وهنا اللزوم للزوجية أو لزوم الزوجية للأربعة وما في حكمها، هذا نقول تطابق فيه اللزوم الذهني واللزوم الخارجي. اللازم على ثلاثة أنواع، لازم في الذهن والخارج معا، لازم في الذهن والخارج معا. مراد بالخارج ما هو؟ الواقع في نفس الأمر، داخل وخارج، يقصدون به ماذا؟ داخل يعني الذهن، والخارج الواقع خارج الذهن، والداخل والخارج باعتبار الناس الآن. إذن الخارج المراد به الواقع في نفس الأمر كلزوم الزوجية للأربعة، هذا النوع الأول. الثاني لازم في الذهن فقط دون الخارج، يعني لا وجود له في الخارج. الثالث لازم في الخارج فقط، كم نوع؟ ثلاثة. الأول لازم في الذهن والخارج معا كالزوجية بالنسبة لسيأتي المثال. ثاني لازم في الذهن فقط لا في الخارج، ينفك عنه في الخارج، عدم الانفكاك يكون في الذهن، هذا المراد، أنه لازم في الداخل أو في الخارج. في الذهن يعني لا ينفك في الذهن، وأما في الخارج قد ينفك، والعكس لازم في الخارج فقط دون الذهن. أما الأولان ما هما؟ اللازم في الذهن والخارج معا، واللازم في الذهن فقط، فتسمى بهما دلالة التزام بالإجماع، سمى دلالة التزام بالإجماع، يعني دلالة اللفظ على لازم خارج فقط، صحيح؟ أي على لازم في الذهن والخارج معا، أو في الذهن فقط دون خارج، هذه محل إجماع، فهي دلالة التزام، دلالة التزام. وأما الثالث وهو اللازم في الخارج فقط ففيه خلاف، جاء خلاف المناطق مع الأصوليين، وخلاف الأصوليين مع المناطق والبيانيين في المسائل المذكورة هنا هذه تحتاج إلى بحث، إلى دراسة خاصة. ليس كل بحث وضعه الأصوليون في كتب الأصول سواء كان في الكلام أو في البيان في المجاز إلى آخره فهو متفق مرة واحدة مع أرباب الفنون، لا، قد يختلفون. ولذلك هذا المبحث بياني لغوي، بياني منطقي أصولي، لكن ثم خلاف ينفرد به البيانيون عن غيرهم، وثم ما ينفرد به المناطق عن غيره، وكذلك الأصوليون. حينئذ نقول الثالث هو اللازم في الخارج فقط، فلا تسمى به دلالة التزام عند المناطق، لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، وإنما يسمى به دلالة التزام عند البيانيين والأصوليين والأصول. إذن قوله ولازمه الخارج فقط أو مع الذهن، أو مع الذهن، لكن يرد على المصنف ماذا؟ أنه اختار مذهب الأصوليين أو البيانيين. قال المصنف ولازمه الخارج التزام وهي عليه عقلية. اختار ماذا؟ مذهب الأصوليين في خلاف، اختلفتم. مذهب المناطقة ما كان اللازم في الخارج فقط، هذا لا يسمى دلالة التزام. حينئذ إذا قيل لازم مسماه الخارج، هو الخارج عن الذات ليس داخلا، إن أريد الخارج فقط خالف المناطقة، وإن أريد الخارج مع الذهن وافق المناطقة، فكلامه ليس صريحا، إنما هو محتمل للمذهبين، لأنه عبر بالخارج ولم ينص على أن المراد به التوافق مع الذهن أو الخارج فقط، إنما عبر في الخارج، ويحتمل كلامه، يحتمل كلامه أنه وافق الأصوليين أو خالف الأصوليين. إذن مثال لازم في الذهن والخارج معا دلالة الأربعة على الزوجية، هذا واضح. مثال لازم في الذهن دون الخارج، يعني لزوم يكون ذهنيا دون الخارج، قالوا لزوم البصر للعمى. مر معنا بالأمس أن العمى هو سلب البصر، معناه ما هو مدلوله؟ أعمى يعني مسلوب البصر، العمى سلب البصر، إذن مدلوله مركب إضافي. إذا أردت أن أفهم مدلول الأعمى أو العمى حينئذ وهو سلب عدم، لابد أن أفهم أولا ما المراد بالبصر، كذلك حينئذ يمتنع، هنا جاء اللزوم، يمتنع فهم مدلول العمى إلا بفهم البصر. هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، للعبرة ليس العمى زيد وعمر، لا، الكلام عن عين واحدة، عن عين واحدة. فإذا قيل عمياء يعني امتنع فيها البصر، إذن كيف أفهم أقول عين زيد أعمى أو عمياء؟ كيف أفهمها؟ لابد أن أفهم سلب البصر الذي هو الوجود، هل يوجد في الخارج؟ الجواب لا، لأنه النظر هنا يكون في عين واحدة، فهي مسلوبة البصر، حينئذ لا يمكن أن تكون مسلوبة البصر مع وجود البصر، فإنهما متنافيان غاية المنافاة، وإنما لا يفهم اللفظ إلا بفهم البصر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اللازم ذهنيا فقط في الذهن لا في الخارج، بمعنى أنني إذا أردت أن أفهم مدلول العمى لابد أن أتصور في الذهن فقط أن هذه العين مبصرة وسلب عنها البصر، هذا اللزوم، وهذا إنما يكون في الذهن لا في الخارج. إذن مثال لازم في الذهن فقط دون الخارج لزوم البصر للعمى، لأن معنى العمى بدلالة المطابقة هو ماذا؟ سلب البصر، وهذا اللزوم هنا لزوم الذهني، لأن العين المتصفة بالعمى منتف عنها البصر في الخارج ضرورة لما بين العمى والبصر من المنافاة المعروفة بتقابل العدم والملكة. مثال لازم في الخارج فقط دلالة لفظ الغراب على السواد. قالوا في الخارج، هذا الذي يذكره كثير، أنه في الخارج لا يوجد غراب إلا وهو أسود، لكن من لم يعرف الغراب ما يعرف، قل له غراب هل يتصور أنه أسود؟ لا، قد يتصور بغير السواد. دل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس بلازم في الذهن، لأنه في الخارج يجوز أن يكون أسود أحمر إلى آخره، فإذا لم والشاهد هنا في من لم يعرف، حينئذ يتصور ذهنه غرابا أبيض وليس به بأسود، حينئذ يقول هذا اللازم في الخارج لا في الذهن. ومذهب الأصوليين أن هذه الأنواع الثلاثة كلها دلالة التزام خلافا للمناطق في النوع الثالث وهو الخارج. قال وهي عليه عقلية، وهي عليه، وهي ما هو ضمير عود لأي شيء؟ ها وهي أي الأخير، ضمير عود إلى الأخير. وهي عليه أي ودلالة اللفظ على لازم سماه الخارج عنه دلالة عقلية، دلالة عقلية بمعنى أن دلالة الالتزام هل هي لفظية أم عقلية في خلاف، والذي اختاره المصنف هنا أنها عقلية تبعا لأكثر الأصوليين أن دلالة الالتزام عقلية. التنصيص على دلالة الالتزام أنها عقلية يفهم منه أن دلالة التضمن دلالة المطابقة لفظية، وهو كذلك، وهو كذلك، حينئذ يكون التفصيل دلالة المطابقة لفظية، وإذا محل وفاق لا خلاف فيه. دلالة التضمن ودلالة الالتزام هذه محل خلاف، الصحيح المرجع عند الأصوليين أن دلالة التضمن هذه لفظية ودلالة الالتزام هذه عقلية. قال هنا وهي أي دلالة اللفظ عليه أي على لازم سماه الخارج عنه عقلية يعني دلالة عقلية يعني مستفادة من العقل. وكون دلالة المطابقة والتضمن لفظيتين ودلالة التزام عقلية هو الذي قدمه في التحريم، ولذلك قدمه هنا لأنه التزم أن يقدم ما قدمه فيه في التحرير. واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي الجبل وعليه جمهور الأصوليين. لماذا؟ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه، بمعنى أن استعمال اللفظ وإرادة بعض المعنى هذا استعمال لغوي، لأن الأصل في وضع اللفظ للمعنى هو من جهة الواضع، حينئذ سواء استعمل في تمام معناه أو في بعضه لم يخرج عن الدلالة اللغوية. واضح هذا؟ إذا استعمل اللفظ في تمام المعنى هذا لا إشكال فيه ولا خلاف أنها لفظية، أنها لفظية، وإذا استعمل اللفظ في جزء المعنى أو في بعضه جزء المسمى، هل استعمل اللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب؟ لا، وإنما في ما وضع له في لسان العرب، في لسان العرب، ولكن بعض المعنى دون بعض. بخلاف ماذا؟ بخلاف اللازم، فإنه لم يوضع له في لسان العرب وإنما هو خارج مفهوم منه. وقيل الثلاث لفظية، وحكاه بشرح التحرير عن الأكثر، وهذا مذهب المناطق، ثلاثة دلالات أنها لفظية لأن الاستناد لللفظ في كل من الثلاث، إذ هو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم فكان كالمطابقة، هذا فيه ضعف من جهة العقلية. وقيل المطابقة لفظية والتضمن والالتزام عقليتان، وعليه عامة البيانيين، على عامة البيانيين، فثم خلاف في المسألة لأن اللفظ الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم، هذا تعليل البيانية، عندهم تدقيق في المعاني، فما دل بواسطة تضمنه له عقلا ولازميته له عقلا، ولذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالا من الملزوم إلى اللازم، فهما عقليتان تابعتان للوضع، والصواب الأول الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى. ثم أورد مسألة، أي مسألة عقلية لا يكاد يوجد لها مثال البتة، وهي العلاقة بين هذه الدلالات الثلاث، أيهما أعم وأيهما أخص، ولا يكاد أن يوجد له مثال صحيح، ولذلك أطلقها ذكرا للقاعدة دون مثال ولا مثال لها، والله أعلم. قال والمطابقة يعني دلالة المطابقة أعم، ها أعم من ماذا؟ من دلالة التضمن والالتزام، لجواز كون المطابقة بسيطة. قلنا ماذا؟ دلالة التضمن لا تكون إلا في المعاني المركبة التي تقبل التجزئة، قال جزء المعنى لابد أن يتجزأ، إذن قد يكون المعنى بسيطا غير قابل للتجزئة، كذلك قد يكون كذلك، حينئذ دلالة المطابقة لها معنيان، دلالة المطابقة لها معنيان، قد يكون المعنى بسيطا وقد يكون المعنى مركبا، واستعمال اللفظ في المعنى البسيط هذا لا إشكال فيه أنه دلالة مطابقة، استعمال اللفظ في المعنى المركب بتمامه دلالة مطابق ولا إشكال، دلالة التضمن لا تكون في البسائط كذلك وإنما تكون في المركبات. أيهما أعم؟ دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. ولذلك قال والمطابقة أعم لأنها تشمل ما له جزء وما لا جزء له، وكذلك تشمل ما له لازم وما ليس له لازم، لجواز كون المطابقة بسيطة لا تضمن فيها ولا لها لوازم ولا لها لازم خارجي. قال ويوجد معها تضمن بلا التزام، هذا أين؟ هي هذا عندكم في المطابقة، إذا كانت المعنى أو كان المعنى مركبا، إذا كان المعنى مركبا وكانت دلالة مطابقة جاز أن يجتمع معها ماذا؟ التضمن. ويوجد معها يعني وقد يوجد كما قدر على قلة، ويوجد معها أي مع المطابقة تضمن بلا التزام، بلا التزام، حينئذ اجتمع المطابقة والتضمن ولم توجد دلالة التزام، بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركبا لمعنى مركب ولا يكون له لازم خارجي، فيوجد مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام. فإذا تصور أن هذا اللفظ والمعنى مخلوقا فكل مخلوق يستلزم خالقا، حينئذ لا ينفك عن اللازم، لا ينفك عن اللازم. فأي مثال يذكر؟ زيد، عامر، إنسان، حيوان إلى آخره، يقول هذا مخلوق، حينئذ له لازم أو لا؟ له لازم لا ينفك عنه، حينئذ كيف توجد بدون لازم؟ على كل هذه قاعدة قد لا يكون لها مثال واضح به. وعكسه، عكس ماذا؟ بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وله لازم خارجي، حينئذ يجتمع هنا المطابقة واللزوم وتنتفي التضمن، وله لازم خارجي، فيوجد مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن. قال في شرح التحرير ولم يحضرني الآن مثال للآخرين، ولا أظن له مثال. قال رحمه الله تعالى والتضمن أخص، أي ودلالة التضمن أخص من ماذا؟ من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. قال القرافي بين الدلالات الثلاث عموم وخصوصا، فالمطابقة أعم منهما لأن كلما وجدت دلالة التضمن أو الالتزام وجدت دلالة المطابقة، كلما وجدت دلالة التضمن وجدت المطابقة لأن بعض المعنى، كلما وجدت دلالة التزام وجدت المطابقة، هذا واضح بين، لأن ثم مسمى حينئذ، فاللفظ يدل عليه مطابقة نعم فاللفظ يدل عليه مطابقة، وقد توجد دلالة المطابقة ولا يوجدان، يعني التضمن والالتزام، وهذا عزيز، وهذا عزيز. قال في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليست لها لوازم بينة، وأما هما أي دلالة التضمن ودلالة الالتزام فكل واحد أعم من الآخر وأخص من وجه، فيوجد التضمن بدون التزام في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم بينة، والالتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم بينة، ويجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة. على كل هذه كل قواعد عقلية لتنمية وتحريك الذهن، فلا إشكال من إعمال الذهن فيها، ولكن إذا وجدت مثالا فأخبرني وجزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. انتهينا من ماذا؟ من دلالة اللفظ. عندنا دلالتان، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالة اللفظ هذه تنقسم، قسم المصنف فيما مضى كل ما مضى الباب تقسيم لدلالة اللفظ، يعني تقسيم لللفظ من حيث مدلوله ومفهومه وما يدل عليه، يعني يفهمها المخاطب. وهنا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار استعمال اللفظ في مدلوله. أولا نقعد اللفظ وله معنى، إذن نفهم ماذا؟ نفهم المعنى باعتبار وضع اللفظ، مطابقية، وضعية، عقلية، على ما مضى. كيف نفهم المعنى من اللفظ؟ على ما سبق. هنا استعمال اللفظ في مدلوله أو لا؟ إذا فهمنا المدلول من اللفظ حينئذ قد نتكلم ونستعمل اللفظ فيما وضع له وقد نستعمل اللفظ فيما لم يوضع له، فرق بين الأمرين. لذلك قال الشارح: ولما فرغ من الكلام على دلالة اللفظ، يعني تقسيم اللفظ من حيث مدلوله، من حيث ما يفهم منه، وهذه باعتبار ماذا؟ باعتبار المخاطب، اعتبار المخاطب، يعني يفهمها المخاطب، أي من حيث ما يدل عليه اللفظ. شرع في الكلام على الدلالة باللفظ، هذا تقسيم اللفظ من حيث الاستعمال، والاستعمال وصف للمتكلم كما مر معنا، أي استعماله في مدلوله أم لا. قال في شرح التحرير: الدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين، أحدهما دلالة اللفظ، والثاني الدلالة باللفظ. الباء سببية، باء الآلة. قال رحمه الله تعالى: والدلالة باللفظ أي بسبب اللفظ، استعماله في الحقيقة والمجاز. ومعلوم أن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء، نقول استعمال من باب التجوز، وإلا اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، حينئذ نقول اللفظ له دلالة، ثم يأتي المتكلم قد يستعمله في معناه فيكون حقيقة، وقد يستعمله في غير معناه الذي دلت عليه الدلالة اللفظية فيكون مجازا. إذن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستعمال. استعمال ماذا؟ دلالة اللفظ. أيهما أسبق في الوجود؟ دلالة اللفظ أسبق، لأن نفهم اللفظ وضع لأي شيء أولا، ثم بعد ذلك نقول نستعمله فيما وضع له أو نستعمله في غير ما وضع له، فالأول حقيقة والثاني المجاز، ففرق بين التقسيمين. قال المصنف رحمه الله: والدلالة باللفظ استعماله. ومر معنى أن الاستعمال هو من صفات المتكلم، حقيقته إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إذن هو صفة للمتكلم، صفة للمتكلم، أي استعمال اللفظ في موضوعه الأول الذي وضع له لسان العرب في الحقيقة، يعني هو المراد في قوله في الحقيقة، أي أو استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة بين الغير وبين موضوعه الأول، وهو المراد بقوله والمجاز. إذن إذا استعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء فهو الحقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له ابتداء فهو المجاز. والباء في قوله باللفظ للاستعانة والسببية، يعني بسبب اللفظ، لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه بإطلاق لفظه، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة. كذلك أريد أن أخبرك بما في نفسي فأتي بواسطة، ما هي هذه الواسطة؟ اللفظ. حينئذ صار باللفظ يعني استعانة أو آلة باللفظ، كالقلم للكتابة. إذا علم ذلك فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه لإتقانها: أولها من جهة المحل، فإن محل دلالة اللفظ القلب، لأن متعلقة بالمعنى، مدلول اللفظ وهذا يدرك بالقلب كما مر معنا، ومحل الدلالة باللفظ اللسان لأنه استعمال، والاستعمال هو إطلاق اللفظ، التكلم به باللفظ، هذا واضح بين. الثاني من جهة الوصف، فدلالة اللفظ صفة للسامع للمخاطب، هو الذي يفهم المراد، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. الثالث من جهة السبب، فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها، مسبب عنها، وإن كان الأصل في الوجود لا بالاستعمال، في الوجود الأصل هو دلالة اللفظ، يعني يوضع اللفظ في لسان العرب لما دل عليه من حيث المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى ثم بعد ذلك يستعمل. لكن هنا قال ماذا؟ فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها، بمعنى أنك أيها المخاطب إذا تكلم المتكلم قد يتكلم ويستعمل اللفظ فيما وضع له، حينئذ اجتمع لك أمران، وهو فهم دلالة اللفظ وأنه استعمل اللفظ في معناه الأصل الحقيقي، دل على ذلك عدم وجود قرينة صارفة، وإن وجد الثاني وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لسان العرب بالقرينة، حينئذ أنت حملت اللفظ على المجاز، وكل منهما سبب ومسبب، أحدهما سبب والآخر مسبب. الرابع من جهة الوجود، فكلما وردت دلالة اللفظ وردت الدلالة باللفظ، بخلاف العكس، بخلاف العكس، لكن هذا قبل الاستعمال. أما دلالة اللفظ من حيث المفردات فهي سابقة في الوجود، سابقة في الوجود، لذلك تختار الألفاظ متى؟ عند العلم بالمفردات، ثم بعد ذلك تستعملها. لكن باعتبار المخاطب له جهتان، جهة فهم المفردات وجهة لفهم المركبات، هذا المراد هنا. قال: لأن فهم مسمى اللفظ منه، يعني من اللفظ، فرع النطق به، يعني باللفظ دون عكس، فقد يوجد النطق ولا يفهم المدلول لمانع في السامع من غفلة أو جهل باللغة ونحو ذلك. الخامس: من جهة الأنواع، وهذا أبرزها، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام، والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز، فافترقا. قال رحمه الله تعالى: والملازمة عقلية وشرعية وعادية وقطعية، يعني تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية، هذه قواعد كالقواعد السابقة. قال: والملازمة، ملازمة يعني بدلالة الالتزام، التي تكون بين مدلول اللفظ ولازم الخارج. أنواع: عرفنا أن دلالة اللفظ على لازم خارج عن مسماه سمى ماذا؟ دلالة الالتزام. ثم هذه الملازمة بين الشيء، بين اللازم والملزوم، قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وقد تكون عادية، كذلك هذا الذي عناه المصنفون. الملازمة بين مدلول اللفظ ولازم الخارج، حينئذ نقول فيما سبق قلنا الإنسان يدل على لازم الخارج وهو كونه كاتبا، أو الأربعة تدل على لازم الخارج وهو كونها عددا زوجيا، حينئذ نقول هذه ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية، هنا يرد السؤال. ولذلك أراد المصنف أن يبين هذا التلازم، لأنه قد يوجد تلازم في الشرع بين أحكام الشرعية وغيره. والملازمة عقلية كالزوجية اللازمة للاثنين والاستدلال بالموجود على الموجد، هذه دلالة عقلية، هذه ملازمة عقلية. قال: وشرعية كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف، هذا الأصل من حيث هو، يعني بقطع النظر عن وجود الموانع، وإنما كونه مكلفا يعني انتفت عنه الموانع، هذا الأصل. حينئذ يلزمه ماذا؟ الأمر والنهي، الأمر والنهي يتعلقان بماذا؟ بالمكلف، فهو لازم له، لكن من جهة الشارع. حينئذ لا ينفك المكلف عن الواجبات، اللازم ما هو؟ ما لا ينفك عن ماذا؟ ها، ما هو اللازم؟ لا ينفك عن ملزومه أو عدم الانفكاك. طيب، إذا وجد المكلف هل ينفك عنه الإيجاء الوجوب والتحريم؟ الجواب لا. هل هذا التلازم عقلي؟ لا، وإنما هو من جهة الشرع، هذا الذي يعنينا هنا. وعادية، وكذلك التلازم الشرعي، لو حكمنا بصحة صلاة زيد، قلنا صلى صلاة صحيحة، أو أخبر هو عن صلاته بأنها صحيحة، حينئذ قل لزم منه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأركان مع القدرة عليه والواجبات، أليس كذلك؟ يلزم من الصحة وجود الشروط والأركان. لما حكمنا على صلاته بكونها صحيحة، حينئذ حكمنا بوجود الأركان على وجهها الصحيح، وحكمنا على وجود الشروط على وجهها الصحيح، وهكذا. وعادية يعني التلازم بين اللازم والملزوم من جهة العادة، طبيعة يعني. قال: كالارتفاع اللازم للسرير. هذا قد يخلو عنه وقد لا يخلو، قد يولد عرف حينئذ السرير يكون على الأرض مستوي به، لكن في العادة، في العادة السرير يكون مرتفعا، هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. وتكون قطعية وضعيفة جدا، هذا من حيث القوة، من حيث القوة. وقد تكون الملازمة بين اللازم والملزوم قطعية كالوجود اللازم للموجود، يعني لا يعتريها تغيير ولا شك ولا تشكيك، فإذا ورد أنت مخلوق الآن، إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أنك ليس مكلف، أنك موجود بموجد فعل موجد، حينئذ لك خالق، هذا نقول اللازم قطعي لا إشكال فيه. وضعيفة جدا، يعني قد تكون الملازمة ضعيفة جدا كالعادة اللازمة لزيد، أنه إذا أراد أن يفعل شيء فعل كذا، قد ينفك عنه، قد ينفك عنهم. من كونه إذا أتى لمحل كذا يحجبه أمر ضعيف جدا. ولذلك مثلا الإنسان قد توجد سيارته أمام الباب، تجد السيارة حين تقول ماذا موجود، إن كان الغالب هو كذلك فهي قوية، وإن كان من باب مصانعة الناس حينئذ تكون الدلالة هنا والتلازم يكون ضعيفا، لا ليس بينهم علاقة، قد يوجد هو ولا توجد السيارة، قد توجد السيارة ولا يوجد هو في البيت، لكن على حسب الكثرة والاستعمال تكون قوة وضعفا. وكلية يعني قد تكون الملازمة كلية كالزوجية اللازمة لكل عدد له نصف صحيح، الأربعة والستة والثمان 12 إلى آخره، هذه كلية ليس خاصة بالأربعة، قسام الاثنين ليس خاصا به بالأربعة. وجزئية قد تكون الملازمة جزئية كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه، يعني باعتبار شخص معين، باعتبار شخص معين ولد وتحكم عليه بأنه أثر وله مؤثر، باعتباره يكون جزئيا لا باعتبار الجميع، يعني مقابل لما مضى، وهذا كسابقه الفائدة فيه قليلة إلا ما يتعلق بالشرعية. ثم عقد فصلا للكل وأنواعه، وفصل طويل لا أريد أن نجزع الفصول، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها أيضا إيش فيها؟ يعني الملازمة قد تكون بشيء خاص وقد تعم، مثال ما ذكره من الزوجية، زوجية المثال المشهور أربعة زوج، واللازم هنا في الذهن وفي الخارج، هل الزوجية هنا خاص بالأربعة أو يعمه وغيره، يشمله وغيره؟ هذا عام، كلية يعني عام، وأما الخاص فهو كزيد المخلوق، تقول أنت مخلوق الآن لك خالق، هذا خاص بك، والأثر على مؤثر.